بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة، من بطلت عبادته خرج من أحكامها كلها إلا النسكين، فإن من أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويتعلق به أحكامهما. قال: من بطلت عبادته خرج من أحكامها كلها إلا النسكين. ما النسكان يا أخانا فضل؟ الصلاة والصوم، أم هما الصلاة والزكاة؟ يقول: من بطلت عبادته خرج من أحكامه كلها، من أحكامها كلها إلا النسكين، فإن من أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويتعلق به أحكامهما. الحج والعمرة، النسكان هما الحج والعمرة. يعني من بطلت صلاته خرج من أحكامها كلها، خرج من أحكامها كلها، يعني أنه لا يجب عليه الاستمرار ولا صح أداؤها، وليس على ذلك كفارة، لكن يجب عليه أن يعيد إذا كان عن نسيان أو نحو ذلك. فإذا أو إذا أحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، ويتوضأ ويعيد صلاة جديد، ولا يستمر في باطلها ولا يلزمه شيء، بخلاف النسكين الحج والعمرة. فإن من أفسدهما، من جامع في العمرة قبل التحلل بالحلق أو التقصير، فإنه يلزمه الإتمام، ويلزمه شاه، ويلزمه أن يعيد العمرة، يرجع إلى ذلك الميقات ويأتي بعمرة أخرى. من أفسد الحج قبل التحلل الأول جامع، قبل التحلل الأول كان يجامع في مزدلفة أو في عرفة أو في الثامن من منى بعد الإحرام، فإنه فسد حجه ولزمه فدية بدنة جمل، ووجبه المضي في ذلك الحج الفاسد، ووجب عليه القضاء من قابل، ووجب عليه القضاء من قبل. كما أفتى بذلك ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهما مخالف، أفتوا بهذا، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. سئلوا عن ذلك فأجابوا بهذا. والله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك العلماء يقولون: من نوى الخروج من الحج والعمرة لم يبطل بنيته، النسك لا يرفض برفضه، بخلاف من نوى الخروج من الصلاة، من نوى الخروج من الصوم، والصوم خلاف، لأنهم قالوا عبادة مركبة من ترك ونية، فهو ترك النية وبقي ترك المفطرات. فالحج لا يبطل أو لا يرفض برفضه. لو قال بعد أن أحرم وصل إلى مكة قال: أنا تعبت، ما أريد، أنا ألغيت العمرة، أنا أبطلتها، أنا نويت قطعها، أنا أردت الرجوع إلى البلد، ما يخرج من ذلك، يلزمه الإكمال. طيب لبس الثياب ورجع إلى بلده، قلنا: يجب عليك أن تعود، يجب عليك أن تعود وتكمل النسك، ليس لك أن تتزوج إذا كنت عاجزا. إذا كنت متزوجا لا يجوز له أن يقرب امرأته لأنه لا زال على إحرامه، ويجب عليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأنه طاف لعمرته ولم يسعى بعد، لم يسعى بعد، فيجب عليه أن يكمل عمرته. الله أعلم، لو أنه ارتكب محظورات أخرى هل تلزمه؟ فسد حجه، وإنما تلك عقوبات على ما حصل، أن لو تطيب، لو لبس الثياب، لأنه سيعيد من قابل، سيعيد من قابل، والحج قد فسد. لو أنه تزوج في أثناء ذلك، أو أنه أتى أهله إذا كان له أهل سنة سنة لا يلزمه شيء. قال من بطلت عبادته خرج من أحكامها كلها إلا النسكين فإن من أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويتعلق به أحكامهما. يعني مما ذكر أما أنه يعني أثناء ذلك العام لا يتزوج أو لا يأتي أهله وكذلك أيضا لا يتطيب لا يلبس الثياب إذا كان قبل يعني في عرفة في منى يوم التروية فلا. قال فائدة لا أجر ولا وزر إلا على من فعل مكتسب فالمصائب لا أجر عليها لأنها غير مكتسبة بل الأجر على الصبر عليها أو الرضا بها. فإن كانت المصائب مكتسبة فإن كانت مأمورا بها كمصائب المجاهد ومن تصديه للقتل والجرح في نفسه وماله وأهله فهو مأجور على مصيبته لأنه أمر بالتسبب إليها. وكذلك ما يصيبه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن منكر وإن كانت المصيبة منهيا عنها كقتل الإنسان نفسه وولده صارت مصيبتين إحداهما في دينه والأخرى في دنياه. لكن المصائب الأخرى التي ليست مأمورا بها ولا منهيا عنها مثل الأمراض وعلل وأوجاع موت القريب من أصل أو فرع أو زوج أو زوجة لا شك أن هذه مصيبة. فقد الإنسان لبصره لا شك أنها مصيبة وبعضها رتب الأجر على وقوع تلك المصيبة. ومن ذلك ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا نصب وحتى الشوكة يفك وإلا كفر الله بها من خطاياه كما الصيحين. فيحصل الأجر بمجرد وقوع هذه المصائب والاحتفال شيء زائد يترتب عليه أجر آخر. قال فصل رب عمل قاصر أفضل من عمل متعد كالعرفان والإيمان وكذلك الحج والعمرة والصلاة والصيام والأذكار وقراءة القرآن. يعني أن هذه أعمال قاصرة هي المتعدية هي أفضل من بعض الأعمال المتعدية. يعني الحج مثلا أفضل من أن تصدق شيء يسير كذلك أيضا الإيمان والأمور أمور العرفان والواجبة والصلاة والصيام وقراءة القرآن أفضل من بعض الأعمال المتعدية. ولذلك قال رب عمل قاصر أفضل وليس كل عمل لازم أفضل من المتعدي حمد الله. ورب عمل خفيف أفضل من عمل شاق لشرف الخفيف ودنو الشاق. يعني رب عمل خفيف أفضل من عمل شاق يعمل الإنسان عملا يسيرا قد يكون هذا بلسانه يعلم الناس الخير يدعو إلى الله هذا أفضل من أن يحمل للفقراء والمساكين على ظاهرها الطعام من مكان إلى مكان عمل شاق هذا عمله أفضل علم الناس الخير. هذا علم الأيتام القرآن وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وهذا ينقل لهم الماء من مكان بعيد للوضوء والطعام والشراب وما أشبه ذلك عمل الأول أفضل وليس فيه مشقة. قال ولا ثواب على مشاق الطاعات إنما الثواب على تحمل مشاقها لأن الطاعة كلها تعظيم ولا عظيم في نفس المشتاق. قال الطاعة نفسها شيء عظيم وليس هناك شيء عظيما في نفس المشتاق في نفس المشاق فالمشقة نفسها فالمشقة لازم العبادة. ولذلك العلماء يقسمون المشاق إلى مشقة يمكن الانفكاك عنها ومشقة لازمة. ولذلك سمي التكليف تكليفا لأن الإنسان يتوضأ يصلي يقوم من نومه يذهب ويرجع لا شك أن هذه مشاق لكنها مشاق محتملة. الصوم مشقة في ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات لكنها مشقة محتملة الحج مشاق سفر وطواف وسعي ودفع من الأماكن النسك من مكان لآخر زحام في ذلك ما فيه مشقة لكنها مشقة محتملة الصلوات الخمس فيها مشاق، يذهب إلى المسجد يصلي، بعض الناس قد يعني يضيع صلاته وهو جالس في الشارع مضيع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يظلم العبد نفسه ظلما عظيما، ويعرض نفسه لمقت الله ومقت الناس وبغضهم وعدم ثقتهم وعدم محبتهم، لأن البعيد عن الله من الذي يحبه؟ المضيع لصلاته توقع أن يضيع ما سواه، من ضيع صلاته ضيع ما سواه، من خان هذه الأمانة في الصلاة توقع أن يخون أي أمان، لا يؤتمن، لا يؤتمن ولا يحب. ففيها مشقة، لكنها من أسباب السعادة والراحة والطمأنينة والرزق ومحبة الخلق ومحبة الخالق قبلها، والسلامة من العقوبات والبلايا والرزايا، من أسباب جالب الأرزاق والخيرات والبركات. فلذلك قال هنا: لا ثواب على مشاق الطاعات، إنما الثواب على تحمل مشاقها. الإنسان لا يتعرض المشقة من أجل أن يقول يكون الأجر أكثر، بيته قريب من المسجد يذهب يمشي في طريق بعيد ويقول من أجل يكون التعب أكثر والأجر أكثر. يكون لو ركب في الحج، لو ركب لما تعب، ولو مشى على قدمي في الزحام يتعب. نقول المشقة غير مقصودة لذاتها، الله ما أمرك أن تتعب، لكن لا شك أجرك على قدر المشقة. لو أن الإنسان تعب وركب، لو كان المشي على الأقدام أسهل وأيسر نقول له فعل أيسر. النبي صلى الله عليه وسلم في كل حجه الذي حجه في حج الوداع في المناسك راكبا، بل طاف وسعى راكبا، ودفع إلى منى راكبا، وإلى عرفة راكبا، ورجع من عرفة راكبا، ومن عرفة إلى مزدلفة راكبا، ومن مزدلفة إلى منى راكبا، وإلى مكة نزل راكبا ورجع راكبا. فالمشقة غير مقصودة لذاتها. يقول أنا أتعب من أجل كل الأجر أكثر، لا، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك تتعب ثم تمرض ولا تأتي بالعبادة على وجهك. إن كان الركوب أيسر لك ركب، وإن كان المشي أريح وأيسر لك مشيت. وإن تعبت في الركوب والمشي فأجرك على قدر المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك، إن أجرك على قدر نصبك. فالأجر على قدر التعب وعلى قدر المشقة، فينال الإنسان الأجر والثواب. طيب، قال: ويقدم المفضول على الفاضل عند اتساع وقت الفاضل وإن كان الجمع، يعني الرواتب مثلا قبل الصلاة نقدم الراتب على الفريضة، لأن الوقت متسع، الوقت متسع يمكن الجمع، لكن لو ضاق الوقت تأتي بالفريضة وتفوت النافلة. قال: ويقدم المفضول على الفاضل عند اتساع وقت الفاضل وإن كان الجمع، فيقدم سنن الصلاة وآدابها وإقامتها على الفريضة، فإن ضاق الوقت بحيث لا يتسع إلا للفرض ترك الأذان والإقامة والسنة الراتبة ليوقع الفرض في وقته. يقول: لا، أبدأ وأذن ويرش أذن إلى أن خرج الوقت، لا، صلي الصلاة في وقتها، لأنه قد لم يبقى من قد يكون لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة، لو أذن خرج الوقت. يقول: بل ولا تأذن، بل ولا تأذن، ولا تنفسنا، صلي، أدي الصلاة إلى ضاق الوقت، نام ما قام إلا الوقت، كادت الشمس أن تطلع في الفجر، أو نام بعد الظهر ولم يوقظه أحد ولم ينتبه، ما قام إلا قبيل المغرب، فيقوم مباشرة يصلي الفريضة. قال: وقد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الأطوار كتقديم الدعاء بين السجدتين على القراءة وسائر الأذكار، يعني يقول في بعض المواضع يقدم المفضول على الفاضل. القيام والقراءة ركن، السلام من الصلاة ركن، يقدم عليه زيارة الدعاء قبل السلام، يقدم عليه الدعاء في السجود قبل القيام، فلأن هذا أمر مشروع مندوب إليه، لكن قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله فاضلا. فقراءة القرآن أفضل من جنس الذكر، تسبيح التحميد والتكبير، لكن بعد الصلوات الخمس التسبيح والتحميد والتكبير أفضل من قراءة القرآن. نأتي يقول لأن قراءة القرآن أفضل أسلم وأقرأ قرآنا، وقال له لا، هنا هذا العمل وإن كان مفروضا في الجملة لكن قد عرض له ما جعله فاضلا. قال وقد يقدم المفضول على الفاضل في بعض الأطوار كتقديم الدعاء بين السيدتين على القراءة وسائر الأذكار، وكتقديم الدعاء والتشهد في السجود والقعود على القرآن وسائر الأذكار، فإن الله تعالى شرع في كل حال ما يناسبها من الطاعات. ثم قال فائدة حقوق الله وحقوق عباده إذا اجتمعت قدم أصلحها فأصلحها وخير بين متساويها، فإن تختلف وقد تختلف في التساوي والتفاضل. الآن أبوك وأمك يريدون منك شيئا وجاء وقت الصلاة، الله تعالى يريد منك أن تصلي، ماذا تقدم؟ الأصلح منهما، ما هو الأصلح؟ صلاة. قل لك أبو سيزعل وليزعل، هذا واجب ضاق الوقت. لو ذهبت تقوم ما يريد، لكن لو قال لك أبوك افعل شيئا أو أمك افعل شيئا على حساب نافلة من صلاة وصيام وقرآن وذكر تقدم طاعتهما على النوافل. لو قال لك أبوك ما لا تصوم، أنا أحتاج أن تقوم معي بعمل، ولو كنت صائما تضعف، أريد أن تفطر لتنشط وتقوم لي بعض الأعمال الدنيوية، زراعة صناعة تجارة وغيرها، تفطر طاعة له، لأن طاعة الوالدين واجبة وصيام التطوع مستحب. لو أراد أن يصلي نوافل وأبو قال له أنا أحتاج في الدكان، صلي الفريضة وترجع على طول، طيب أصلي الراتبة، قال ما أصلي، تعال الدكان، طيب مستحب، قال له أقول لك تعال الدكان، يترك ويذهب الدكان، لأن طاعة أبيه واجبة فصلاة النافلة مستحبة. أراد أن يصلي الضحى وأبوه قال له عندنا في الأرض محتاج أن نعمل ونشتغل، فيقدم هذا. إذا أمكن الجمع يجمع، والغالب أن ما هناك يعني ما يتصور أن أبا أو أما يمنعه مثل هذا، بل يفرح مثل هذا، لكن لو فرض أن مثل هذا حصل فيقدم الواجب على المستحب، ويقدم حق الله في الواجبات كالصلوات والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك على حقوق الخلق. ولذلك طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعتها لأبيها وأمها. لو أنها تيسر لها الحج وزوجها منعها من حج الفريضة ليس له طاعة في ذلك، تقدم طاعة الله وتحج وتسافر على طاعة زوجها. لكن لو قالت تريد أن تحج تطوع، قالت من فلوس ومن مال أحج تطوع، قال لها لا، تجلس، طاعة زوجها مقدمة على التطوع، لكن الفرض لا. قال فائدة حقوق الله وحقوق عباده إذا اجتمعت قدم أصلحها فأصلحها وخير بين متساويها، وقد تختلف في التساوي والتفاضل، ولا تخرج المصالح عن كونها مصالح بتقديم أصلحها، يعني كونه يقدم طاعة أبيه على الرواتب، هل معنى هذا أن الرواتب صارت الآن غير مصالح؟ لا، كونه قدم أصلح على فاضل على مفضول ما يخرج المفضول عن كونه مصلحة وطاعة. قال ولا تخرج المصالح عن كونها مصالح بتقديم أصلحها على صالحها، ولا المفاسد عن كونها مفاسد بتحمل فاسدها درءا لأفسدها. نعم هو كده. طيب